الله حبينك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله الله حبينك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله طير القمر قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله الله الله حبينك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لتم العتاد جد بالجواد مرحبا قد قابلناك الله الله حبينك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله الله الله حبينك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله.